إلا فلان كنت المجود الثلاثين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله بدعه. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجعفري البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه باب قال رحمه الله تعالى باب الخروج نحو القبلة حيث كان أي في أي مكان كان أي مكان كان سواء كان قريبا من الكعبة أو بعيدا عنها. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. هذا جزء أو قطعة من حديث المسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه استقبل القبلة فاستفيد من هذا أن الاستقبال واجب أو من شروط الصلاة وكبر أيضا أو جر عليه تكبير. هذا في رد لقول من يقول من بعد المذاهب يرون أن التكبير ليس من شروط أو من واجب الصلاة إنما هو واجب يسمونه واجب سنة مستحب أو قريب من هذا. وهذا في رد بل الواجب التكبير يعني يفتحها الطهور وتحريمها التكبير تسليمها تحليلها التسليم. هذا معنى هذا. وكان أبو قارئ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة وكبر. وهذا فيه في مصور هذا ضرب من حديث بجدة في صلاة وقد ساقه المصنف لهذا اللفظ في كتاب الابتداء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله الرجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الضراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت الهمد 16 شهرا أو قال 17 شهرا أو 17 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله عز وجل قال إن رأى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة. وقال الصفاء من الناس هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج يعني بعد ما صلى فمر على قوم من الانصار في صلاه العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه توجه نحو الكعبه فتحرك القوم حتى توجهوا نحو الكعبه. لو توجه هذا به جلاله ما عقده لوجوب او لاشتراك توجهه نحو قبله كل مسلم الا ما استثني الذي استثني فمتطور السفر وكذلك ايضا فافعل الاعذار في الفرائض كذلك ايضا كالقتال وما الى ذلك صلاه الخوف هذه الاشياء مستثنى تستثنى بالنص. واما ما على ذلك فواجب على المسلم ان يتوجه نحو قبله. وسند الحديث عبد الله بن رجاء الغدان البصري ثقة الطبقة التاسعة وهو من أفراد البخاري وأصحاب السنن ولا يروي عنه. قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن مسلم أبي إسحاق السبيعي الكوفي عن أبي إسحاق جده عن أبي إسحاق وإسحاق عبد الله عم بن عبد الله بن عبيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صحابي وصحابي من صغار الصحابه. البراء بن عازب هذا صحابي من صغار الصحابه حصل في بدر وعلم وجيزه وحوت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المغني 16 شهرا او 17 شهرا على اختلاف بذلك اما كذا واما كذا. وكان في صلاته يستقبل بمكة الكرس ولكن يجعل البيت بينه وبينه أيضا بما أتى تطوعا أو فرضا. وبعد هجرة كذلك الكرسي عاما ونصفا أو ثلث كرسي فحولت من بعد ذاك القبله لكعبه الله ونعم الجهاد. هكذا يقول الحديث العراقي رحمه الله تعالى في ابي الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم حينما اعطى رسول الله سبحانه وتعالى عليه الصلاه في مكه كانت القبله هي بيت المقدس، لان قبله الانبياء الكثيرين كان يتوجهون الى هناك، فهو كان يستقبل كل بمالها. ولكنه كان في هنا المعروف عند الاسلام او عند المفسرين لكثير منهم يقولون ان القبله هي الكعبه، هي الكعبه. ولما هاجر الى المدينه امر باستقبال القبله الى بيت المقدس تاليف اليهود. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لان هذا يستلزم النفس مرتين ولا قليلا. فاذا نقول حينما كان في مكه وحينما هاجر الى المدينه في اوائل الامر كانت القبله كان القبلة الى بيت المقدس، لكنه حينما كان في مكه كان يمكنه ان يجعل البيت بينه وبين القبله المامور بالتوجه اليها بيت المقدس. فلما هاجر الى المدينه ما بقي وراء كعبه وتوجه الى نحو القبله هناك. ثم لما فقد ذلك كان يعني تضرع الى الله سبحانه وتعالى ان ينقله الى الكعبه. المهم يعني قد نرى تقلب وجهك في السماء. فجاءه بعد ذلك ما اراده او ما تمناه ووفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، فامر بالتوجه الى الكعبه. وكان ذلك 16 شهرا او 17 شهرا، وهذا اختلاف لا يضر بجبر الكسر او وعد الجبر 16 اذا لم نجد 17 بجبر الدخول والتحويل وقبل شهر التحويل وشهر، هذا هو السبب في الاختلاف. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان توجه فعاب اليهود. من الغريب انهم قالوا غريب يعني استغربوا حاله، يخالف ديننا ويتبع قبلتنا. ثم بعد قليل بعد ان جاء النفس نفس القبله مره واحده نسخ نفس ليس متعدد. فلما نسخ عاب لذلك، ما ولهم عن قبلتنا اليوم يتوجهون كذا وكذلك. فذلك المنافقون الذين في داخل المدينه هم ايضا شككوا المسلمين بانه مات قبل القبله عدون رجال، فشككوا ان كنتم على ان كانت القبله هي التي كانت اولى فانتم الان على ضلال، وان كانت القبله هي من اول هذه الصواب فالذين ماتوا على قبلة الاولى فقد ضاعت اعمارهم كذا. فيعني تشويش من او خيلوا عليهم هذا، فجاءهم من عند الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. فالذي ما كل بامر الله سبحانه وتعالى يوجه من يشاء الى ما يشاء وكل رجع له، وهو لكنه يبتلي عباده ويمتحنهم هل يستجيبون ام لا، مره توجهون الى كذا مره توجهون، فله الامر من قول ومن بعد. فانما نفاقكم وكفركم اداكم الى هذا. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتكم التي كانوا عليه، فالجواب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. الأولى كان صراطا مستقيما في حينه، والآن هذا صار صراطا مستقيما في وقته أيضا. فإذا فلا يقل لكم بالاعتراض بمثل هذا. قال رحمه الله تعالى ماذا فتوجه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه السلام، وكان هو أيضا يتوجه إلى إن كانت القبلة هي بيت المقدس، لكن هو بيت المقدس لكنه يمكنه أن يعني يستأنس بالكعبة. فأنزل الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلة التي كانوا عليه، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الذي أمر الله به، الأول الصراط المستقيم هو التوجه إلى بيت المقدس، والآن الصراط المستقيم هو التوجه نحو الكعبة. فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه، فماذا فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج وهو عباد بن بشر ثم خرج بعدما صلى فمر على قوم من أنصارهم أصحاب المسجد قبلتين من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت النبي كانوا متوجه نحو بيت النبي، فمر فقال هو يشهد أنا أشهد معك. أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. وهذا في العمل لخبر الوحي، هذا يقطع دابر الذين يقولون إن خبر الوحي لا ومولده لا يوجد علما إنما ظنا، بل هؤلاء استفادوا علما. لماذا؟ لأن القبلة التي توجهوا إليها وهي قبلة بيت المقدس أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا نقلا مباشرا. فجاء هذا الرجل فقال مشرقا فتركوا الذي كانوا مطمئنين بنقل التواتر جمع كلهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم نحوه فلقوه هكذا. ثم بعد ذلك برجل واحد أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نحو الكعبة، فتوجهوا تركوا ذلك، فدل على أن خبر الوحي معمول به في جميع الأحكام سواء كان بباب العقائد أو بباب العمل العام، سواء كان علميا أم عمليا. خبر الوحي يفيد العلم، يفيد العلم لكن يختلف، يفيد العلم أحيانا يفيد العلم وأحيانا يفيد الظن. نعم هذا ما نختلف إن خبر الوحي ينقسم إلى يعني ظني وكذا، لكنه لا يفيد العلم نهائيا هذا ولا ظن. لماذا؟ لأن أهل العقول في مشارق الأرض ومغاربها منذ أن أنشأ الله البشر إلى الآن لا زالوا يعملون الخبر الوحي، بدليل أن الكفار نفس أنفسهم كانوا إذا أرادوا حاجة إلى دولة أخرى يرسلون وحي. فمعنى ذلك أن لجميع الأمة كانوا اليهود النصارى كلهم يعملون الخبر الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل إلى كسرى، أرسل إلى قيصر، أرسل إلى النجاشي، أرسل وحي، فما اعترضوا عليه وما قالوا له هذا خبر الوحي ما نقبل، لأنه معمول عندهم في خبر الوحي. إنما من قبل من هداه الله كبير ومن هداه الله لم يكن. أما أن يكون خبر الوحي فلا. ومن سخافة أهل الأهواء مثل الجهمية مثل المعتزلة إلى آخره قالوا خبر الوحي باب العقائد ما هو في الشيعة. باب العقائد إن شاء الله سلم كان أول ما أعلى ما أرسل به أو أقوى ما أرسل به التوحيد العقيدة. يرسل واحد ويرشد القبيلة ويرشد الدولة بأنه أمرهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويأتمرون بذلك. هذا هو اللي على ثقافة عقل عقول هؤلاء. فنقول إن خبر الوحي استفاد منه يزيد العلم ويوجب العمل أيضا. السهلي مطلق قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. أولا سنده مسلم وابن إبراهيم الأخير فراهيدي، وما بعده هشام جواز الحديث هشام مد السواد. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح أم متوسط اليمامي وأصله بصري من نزيل يمامة، وقالوا إنه نزل المدينة أو طلب العلم 10 سنين لازم المدينة 10 سنين. عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبة العامري المدني وليس له في الصحيح عن جابر غير هذا الحديث. وفي طبقة محمد بن عبد الرحمن نوفل ولا يخرج له خرجه البخاري عن جابر شيئا. عن جابر بن عبد الله بن عمرو الحرام الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته على مركبه حيث توجه. الراحلة هي المركوب سواء كان ذكرنا خمسة تلق على ناقة على جمل، والراحلة راحلة التاء هذه مبالغة وليس في التأنيث يطلق على هذا ولا حيث توجهت إلى أي جانب توجهت. وهذا في إباعة وتوسيع من الله سبحانه وتعالى أن يتنفأ الإنسان في السفر حيثما توجهت من دابته. فإذا أراد الفريضة نزل أي من دابته عن دابته فاستقبل القبلة. لماذا؟ لأن الفريضة لا تحل ولا تجوز إلا باستقبال القبلة، ومع ركوب الدابة ما يمكن ذلك إلا بالتحرك بعضها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فريضة على دابته ليمكنه التوجه إلى القبلة. فهذا بدليل على أن التوجه في الفريضة إلى القبلة فرض لا بد منه. قال رحمه الله تعالى بسنده مطلق قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن علقمة انه قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم لا ادري زاد او نقص

عن التجديد نفس لما كان سابقا لازم أن أنبهكم عليه. فلما كنت معناه ليس هناك تغيير إنما يتغير، ولكن إنما أنا بشر يدرك البشرية يغلب على السهو، فلذلك أنا يعني يحصل لهذا أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروني فإذا نسيت فذكروني. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر ينسى كما ينسى الناس. وأما قول الصوفية مثلا في هذا غاب سره يعني ثم كذا وكذا، وقالوا هذا البشر نسيان البشر ليس عليه أذى غلو ومجاوزة أو عدول عن ظاهر النص، صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر يوحى إليه. فإذا الله سبحانه وتعالى هو بشر لكنه خصه بما لم يخص به غيره من البشر. فذلك أيضا مثل هذا إذا حصل منه شيء من المرض فذلك من النسيان، فذلك ما يعترف إنسانا حتى لا يستغرب أنه بشر. فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم لا تغلو في دينكم، لا تغلو في دينكم. الغلو مجاوزة الحد سواء كان في تعظيم شيء أو تحقيق عليه. لا تغلو في دينكم كما غلت النصارى وقالوا ثالث ثلاث، أو قالوا تزين الله اسم الله، أو في العكس التحكيم قالوا عيسى يوجد. هذا كله مجاز قولوا عبد الله ورسوله. فإذا المغالاة في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يتجاوز الإنسان قوله هذا محرم، محرم عليه. يقول يعني مثلا الطاووس يقول في شرحه في تفسيره عنده إن الله عنده المطلع في هذه الآية قصر الله سبحانه وتعالى فهمها ما في لأحد بشر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا أعلمه إلا الله، فيقول هناك ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى أعلمه الله هذه الخمس من أين هو ذلك؟ لأنه لو قال لا يعلم هذه الغيب هذه الخمس يعني معناه كسائر البشر صارت وهو لا يريد هذا. وهذا الغلو مجازة الحد. فمن غلظ البشر فما أعلمه الله من المغيبات يعلم، وما غاب عن ذلك لا يعلمه. وخاصة هذه الأمور الخمس مفاتن الخمس مفاتن الغيب الخمس هذه ما يمكن أن يعلمها أحد. ولذلك يعني لا ينبغي أن تجاسر في مثل هذا. إذا نسيت فذكرون، إذا شفع عضو من صلاتي فليتحرى الفؤاد. ما الحل إذا وقع مثل هذا؟ ولم يصل مثلا إلى جانب أنه مشرع للتشريع، يعني يشرع فيما إذا كانت الصلاة كاملة وصلي الصلاة كاملة، وإذا كان هناك شيء نسي شيئا هذا للتشريع. يتعلمون كيف يعملون، لو علمهم بقوله يعني تبين ذلك، لكنه بالفعل تسريب بالفعل أو تعليم بالفعل كأنه كالتعليم بالفعل. فهو ومشاهدته منه كيف سعى وكيف سجد وكيف أنهى صلاته هذا أنفع وأوقع في القلب. قال فإني إذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم ماذا يفعل فليتعرض لصلاته فليتعرض الصواب. فليتعرض الصواب إذا كان له تحري يتحرى ويبني عليه يعني يردد في قلبه فما تحراه صوابا يعمل عليه. وأما إذا لم يكن له تحري فماذا يعمل من أقل؟ يقول من أقل اثنان ثلاثة يبني على اثنين. أما إذا كان تحري وقع ثلاث من اثنين مثلا هذا غلب عليه عمل بصواب يتحري. فإذا أرجع إلى أن هناك تحري الصواب وهناك البناء على العقل، ويختلف ذلك. إذا كان له رأي راجح يعمل على تحريه، وإذا لم يكن له رأي راجح يبني على العقل. وهذا أيضا حديث سيء. فنتم عليه على الصواب ثم نسلم ثم يصل السيدتين. هذا في نص صريح بأنه قبل السيدتين بتسليم، ثم نسلم ثم يصل السيدتين. فهذا إذن يعني فمن أخذ بهذا دائما لا نقول انه مخطئ دائما، انما هو ترك الكيفيات الاخرى فلا ينبغي له الاقتصار على هذه الكيفيه فقط، بل احيانا يعمل بهذا واحيانا. وخاصه فما يقول اسحاق لان ما اختلفه الامام اسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى يقول كل صفات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام ينبغي أن يختلق بالسلام. وكل صفات غلبها ثبت على الخلاص لم تجد بعدها غير اتباع عليها. وكل صفات التبس عليه ذلك اختلف عليه، وإن كان الزيادة فبعد السلام، وإن كان النقص فقبل السلام. هذا أقرب مذهب. فما كان مثل هذه مثلا ذلك صلى خمسا فهذه سجية أو لا، ولو ترك هذه الكبية وصلى هي وسجد بكبية أخرى العونة وسيئة إجبالي. أي هذا أيضا ثبت، هذا أيضا ثبت، لكنه معظم الروايات معه، ففي معظم الأوقات تعمل بذا بعدم الشيء. ولو تشهرت كما يقول الحنفية لازم عنده هذا السجود يرفعه الأول. فلذلك الشهود ثبت الحديث من يصدر تشهر أيضا، لكنه قليل وبعضهم يعني ينكره إلى آخره. فإذا الأولى أو الأكثرية تعمل بحادث التي ثبتت أن صلى الله عليه وسلم عمل بها فأنفرد الزيادة عن في النوصي. وإذا ثبت عليك فأعمل إذا كانت الزيادة كذا بعد التسليم، وإذا كانت النقص فقبل التسليم. وهذا أقرب وذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المقتبى وما جاء بالقبلة ومن لا يرى الإعادة على من ساب وصلى إلى غير القبلة. لو ما جاء بالقبلة يوجد التوجه إلى القبلة، ولكنه إذا سهى وصلى إلى غير القبلة أو التبت عليه فهذا لا إعادة عليه. لماذا؟ وبسلالي منتظر أن أخبرنا وقال وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم بركعة يبوري وأقبل على الناس بوجه ثم أتم ما بقي. هذا الشاهد هنا حديث طويل كما سبق قريبا، وكذلك أيضا سيأتي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منه ترك القبلة لما سلم من الصلاة وتوجه إلى الناس ووضع يده هكذا على القبلة بقي وراء. هذا شاهد دليل على أن من أخطاء القبلة ظن منه ليس عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان ظن لو كان في هذه الصلاة لبطلت الصلاة بترك شرطها وركنها فنتوجه، لكنه لما ظن أنه ركن فظن هذا يعني حجز عن بطلان الصلاة. واستفيد منه أن من صلى لغير القبلة ظانا منه أنه هو القبلة لا إعادة عليه، لأن صلى الله عليه وسلم ما ركعه ما أعاد صلاته الكاملة بسبب ترك توجهها إلى القبلة، لأن جزء الشيء يعتبر تجريد كان بكله. فإذا وجب استقبال القبلة لابد أن يكون بجميع الصلاة، فإذا انحرفت بجزء من الصلاة بطل صلاته. لماذا؟ لأن هذا الانحراف ترك جزء في جزء صلاتك على من يتوجه إلى القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا لماذا لم يحدث هنا بطلان؟ لأنه ظن أن هذا أن هذه الصلاة تمت. قال رحمه الله تعالى وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بركعته الظهر وأقبل على الناس بوجه ثم أتم ما بقي. وبالسند المتصل على حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم عن حميد بن أنس رضي الله تعالى وأنه قال عمر رضي الله تعالى وأخذت به ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدي له أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. أولا الحديث السند عمرو بن عون هذا بصري من الطبقة العاشرة من رجال الجنة. الثاني هشيم بن بشير الواسطي هذا أيضا من رجال الجماعة. حميد الطويل من الطبقة الخامسة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وأخذت ربي الذي أجل أبي وأخذتني ربي. هو خطط أول فجاء الوحي على صدق ما قاله أو ما أراده عمر، إنني وأخذتني ربي، لكنه تأدب فقال وأخذت ربي. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أمر بهذا وعمر وافقه يعني وافقت ربي، لكنه قال وافقت ربي لأدبا، لأنه لو قال بالحق يقول له ما هو بأسلوب العدل. وافقت ربي في ثلاث، لأن العادة أن الإنسان إذا عمل أو قال قولا وتكلم شخص آخر مثل الكلام من الموافق؟ ها؟ الثالث. إذن عمر قال لو اتخذنا من مقابر أهل القرى. فنزلت آية واتخذوا مقابر أهل القرى من المواهب. أيوة. لكنه تعجب فقال وافقت ربك ثلاث. فقلت يا رسول الله اتخذنا من مقام ابراهيم المصلى. فنزلت واتخذوا واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى. وآية الحجاب كذلك ايضا خططت عن ايه عرفت او تكلمت به ثم جاء الوحي بموافقه. قلت يا رسول الله لو امرتني ساعه ان يعتزلن فانه يسلمهن البر والحاجه. فاذا ما جاء حجاب ذاك. فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالغيره عليه. اجتمع عليه الغيرة عليه. فقلت لهن عسى ربهم طلقكن عن يبله أزواج خير منكن. فنزلت هذه الآية مطالبة معجبة لقول عمر رضي الله تعالى عنه لما اتفق. هذا قصة طويلة وتأتي في كتاب الطلاق كتاب النفقة وغيره. وهو أن لما آل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه آل شهر وجلس في غرفة بعلية له فجاء عمر رضي الله تعالى عنه كلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحدث هذا. قبل أن يحدث هذا لا تتأمرن عليه ولا تذرن الغير عليه ولا تطالبنه بشيء كذا، لأن الله سبحانه وتعالى يعني إن فعلتن يغضب عليكن وكذا وكذا. فنطعم فكلموا على كل أن أغرضوا له القول فرجع. فجاء فنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نساء الشهر وجلس في علية بغرفة له. ثم لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء إليه زائرا ورأى الصحابة يبكون حول المنبر فقال ماذا؟ قالوا طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. فقال هذا الذي كنت يعني أخشاه. وما طلق ولكنه لما آل حمله على الحد. طيب إذا يقول كما قال عمر أتى ربهم طلقكن عن يبله. هناك نساء مؤمنات أكثر من هذا بكثير مئات آلاف. فما البكاء على هذا؟ قال أهل العلم بعض أهل العلم قال لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في سنته القريبة أنه رفع عيسى لما اختلف عليه بنو إسرائيل فرفعه إلى السماء ومحمد صلى الله عليه وسلم أرفعه قدرا من عيسى. فإذا وقع الاختلاف من يرفعه فوق عيسى ويسجد له البكاء لهذا قالوا سبب لهذا. المهم أخيرا قال أن عمر رضي الله تعالى عنه فاستأذنه وبعد تكرار الاستئذان أذن له ودخل فوجده يعني يظهر عليه علامة الهم وغم كذا. فأراد أن يستأنس قال يا رسول الله أستأنس أتحدث أذن له. فبدأ يحكي له يعني ليخفف عنه عمه. قال يا رسول الله إن معاشر قريش نحن معاشر قريش كنا نغلب النساء ولا يغلبونا ولا نرى النساء فينا. فلما تحولنا إلى المدينة وهاجمنا المدينة تحدم نساؤنا من نساء الأنصار. ثم حدث بيني وبين امرأتي قبل كم كذا من فترة أنها ردت علي شيئا كنت أفكر بنفسي أدبر. فتدخلت فقلت لها ما لك هذا يعني استغرب نساء يعني يقول على تفكير الرجال وتفكيري. فقال يا ابن خطاب عجبا لك ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه ليلا ونهار الى اخره وانت لا تريد ان تؤذع بكلمه. هكذا هكذا تفعل حفصه هكذا تفعل حفصه. فقال نعم. فلبث ثيابه وذهب الى يعني بنتي حفصة وأوقع عليها وعنفها وكذا وكذا. ثم دخل على أم سلمة فقالت له يا ابن الخطاب عجبا لك لا زلت تتدخل من كل شيء حتى بين الليل وشرور زوجاتي. فالمهم صدمت. ثم جاء ذهب إلى عائشة وكذلك أيضا فقال إذا وقرأ هذه الآية التي قبل تنزل فصاره صدقهم أنزل إلى آخر. فحكى له هذه القصة. فلما حكى للزمن ثبت زال عنه الهم لأنه حكاية حلوة عجيبة. فتبسم. فلما تبسم ماذا؟ وقال رفعت بصري إلى أهوب إهاب يعني جن ثم لبط كم عدة كذا وما في يعني غربة إلي هذه ما شاء الله. الإنسان عادة اللي جاء فيها كل خزائنه كل ما يملكه من الشيء الثمينة وما فيها شيء إلا يهب جلدي يعني. قال فبقيت. فلماذا جئت يا عمر إلا خطب؟ قال أنت نبي الله وفي وأرى في غرفتك هكذا. فقال يعني أو أنت في شيء إلى آخر ما قال له. فالحاصل جلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عند ذلك اطمأنت نفسه وقال يا رسول الله هذا هو محور المسألة. أظنت لي سألت قال هو إيه؟ هذه كلها مقدمات لأن الناس العرب كله تحير بأن يطلق نساءهم وأريد أن يتبين ذلك. هل طلقت نساءته؟ قال لا. فقلت الله أكبر. فلما كبر ما شاء الله ذهب من الشرطة فرح لكل مكان. فالحاصل هذا الشاهد والقصص في بطولها. فقال قال لزوجات من شاء الله سلم آسى ربهم فلنبقوه أن يبقنوا. فجاءت الآية تبقى ما قاله عمر رضي الله تعالى لأنه كان موفق. وهذه الثلاث من جملة وهذا ليس بالحصر لأن عمر رضي الله تعالى عنه وافقته أكثر من هذا وقد ولشروطه رسالة أو وصفة في موافقاته الفائلي والحادثات تبقوا وأما رأيه والحادثات تبقوا أما أنه وافقت في عمر إلى آخره وموجودة في شرمية سيد الأطوال. قال ما جاء وقسم ما وافقت ربي في كذا. قال رحمه الله تعالى وقال ابو ابي مريم وقال ابو ابي قال حدثنا ابو ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه. وهذا اتى لماذا؟ لانه صرح حميد بقوله سمعت انسا لان حميدا يقولون انه دلس حادث انس. لكن معروف ان تدريس اعلم ان تدريس حميد لا يدل لأنهم قالوا إنما يدلسه عن ثاني. فمهما كان لما عرف الواسطة قلنا إن تدريس حميد غير ضار لأن الواسطة معروف. ولذلك قالوا ابن عيينة تدريس ما يقول لأنه إذا سئل إذا وقف أحال على مليئه زي فلان فلان يعني يأتي بالشقات فلذلك لا يضر. ولذلك وقول ابن حبان ان هذه خصوصيه لن ينالها غير الانتزاع غير الانتزاع غير صحيح بل مزيد لحميدا هذا لانه ايضا ممن ثبت انه لا يدلس الا عن جماعه فاذا لانه ثابت من البناني هو الواسطه. لكنه ما كانت امرنا بين البخاري بانه وجد طريقا وذلك انه فرح قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى من سنن المنتظر حدثنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا مالك بن انس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال بين الناس بقباء في صلاه الصبح جاءهم آتي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه ليله القران وقد امر ان يستقبل القبله فاستقبلوها فاستقبلوها وكانوا يجون الى الشام فاستداروا الى الكعبه. اولا السند عبد الله بن مصطفى التميمي بن محمد الكلائي بن مشكل الاصل قال حدثنا بعده اخبرنا مالك بن انس امام دار هجره بعده عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وليس اقل لعمرو بن دينار. عمرو بن دينار عبد الله بن دينار وهذان زميلان كلاهما من الطبقه الرابعه وكلاهما يرويان عن ابن عمر لكنه هذا مولى بن عمر وذاك مولى الجمحيين مكي وهذا مدني وانما اتفق اسم ابويه بس والا فليس بينهما نسب والا ها مالك بن سينا هذا في البصر هذا وليس له خلاف بهذا هذا يعني في لسان الشيخ الصبي يعني عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بين الناس هي بين اشبعت فتعرضها فتولدت آنس منها بينا ولذلك تحتاج تضاف الى الجمله بين اضافه الى مفرد بين زيد وعامر لكن اذا تولدت الى اذا الحقت بها ما بين ما او الآنس تضاف الى الجمله وتتضمن على الشرط ولذلك تحتاج الى جوع بين الناس بقبال بصلاه الصبح اذ جاءهم جواب بين جواب بينه إن جاءه يقترن أحيانا بإذ وأحيانا بإذا وأحيانا لا يقترن بهذا ولا بهذا إذ جاءهم آتي بقباء صلاة الصبح. تقدم لنا قريبا أنه صلاة العصر والاختلاف بينهما لأنهما قضيتان وأما الرجل قيل إنه أباد نفسه وقيل غيره. المهم إن ذاك كان بمسير قريبا من المدينة فوصل إليهم الخبر في نفس اليوم في العصر في العصر نفسه. أما أهل قباء لما كانوا يعني بعيدين من المدينة ما وصل إليهم الخبر إلا في اليوم ليس فجر الذي فإذا صلوا العصر صلوا المغرب صلوا العشاء إلى القبلة المنسوخة وبقي وتركوا قضاء هذا لأنهم ظنوا أن هذه القبلة هي القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها فدل على أن من صلى إلى غير القبلة ظانا أنه قبلة لا إعادة على هذا محل استدلال أو وجه استدلال من هذا الحديث. قال ماذا؟ جاءهم آجل فقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه دلة القرآن وهذا في دليل على أن القرآن يطلق على جزء منه كما يطلق على كامل القرآن كله القرآن وآيات منه كله يطلق عليه القرآن يعني ذاك كل هذا الجزء أنزل عليه القرآن ليس القرآن كله نزل في الليلة بسبب الكبيرة إنما آيات كلها فقط فإذا يطلق القرآن على جزء منه. وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها يأمرهم بأن يتوجهوا إليها فاستقبلوها رواية أي توجهوا إليها بعد أن سمعوا هذا الأمر وهذا أيضا في القبول قبول العمل بخبر الوحي. وكان رسول من الشام فاستداروا إلى الكعبة لأنها إلى تلك الجهة المخالفة لجهة الشام. قال رحمه الله تعالى سلام حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن حاتم عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فقالوا أزيدت الصلاة قال وماذا قالوا صليت خمسة فثنى رجليه وسجد سيدتيه. أولا السند مسدد بن مسرد أبو الحسن البصري ويحيى يحيى بن سعيد بن فروخ القطان إمام الجحر والتعليل عن شعبة الإمام المعروف عن الحكم بن عتيبة أبو محمد الكندي وسمعت بعض الطلاب يقول الكندي كندي ما جاء إلا العرب ما تعرف الكندي ولذلك بعد أن سمعت ذلك كلما مر علي هذه النسبة في شرح مسلم يشكلها يترك هذا الكندي إن الطلاب يقولوا كندي ما أعرف الكندي إنما أعرف الكندي. طيب عن الحكم وعلى الطبقة الخامسة عن إبراهيم من الطبقة الخامسة أيضا إذا هي رواية الأقران عن علقمات بن قيس عن عبد الله بن رسول رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا. إذا في الرواية السابقة لما قال إبراهيم لا أدري أزيد أم نقص أم زاد أم نقص هو نفس إبراهيم المقائد وهنا هو إبراهيم المقائد لما حدث هناك من تلميذه عمش من هو الذي روى عنه منصور حينما حدث منصورا ما تذكر وحينما حدث حكم الحكم العتيبة تذكر أنهم زياد إذن لا خلاف بين الروايتين هناك يعني كان نسيه ثم تذكر. قال الظهر صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا أزيد بالصلاة قالوا ما لك قال صليت خمسا فثنى رجليه وسجد سجدتين. والشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة بعد أن توجه أو تركه ظنا منه لأن الصلاة منتهية فدل على أن من صلى ظنا من توجه إلى غير جهة القبلة جزءا لا تقبل الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب حجم الغزاة بالبيت من المسجد. إذا حصل شيء من الغزاة في المسجد لأن هذا ممنوع حرم أن يغضب الإنسان في المسجد فإذا حصل شيء ما من ذلك ماذا يحكمه؟ وفي الحديث الذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في قبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه أو قال إن ربه بينه وبين القبلة فلا يرزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبسط فيه ثم رد بعضه على بعض وقال أو يفعل هكذا. قال رحمه الله تعالى السند أولا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني طبقة العاشرة هذا مالك بن عامر جعفر بن ابي كثير هذا مدني يقال الثاني. عن عميد الطويل عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى مصابه في القبله في قبله مسجده فشق ذلك عليه. وهذا بدليل على انه على تحريم او على بشاعه وقبح الفتن او الهتان في المسجد بل هو محرم حتى رؤي بوجهه فقام اي تراه الظلام فقام تحكه بيده وهذا في ازاله المنكر بيده فعاشر به النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته لكنه قام فازال ذلك القدر فيه. فقال ان احدكم اذا قام بالصلاه فانما هو ناجرته يعني ينتبه الانسان اذا دخل بالصلاه من الذي قام بين يديه هذا هو الذي يفكر به لانه لو فكر في هذا لاحترم ان يبسط وهو في الصلاه. لماذا؟ لانه يستحي من ربه سبحانه وتعالى او قال ان ربه بينه وبين القبله يعني هذا في تعظيم لجهه القبله فلا ينبغي لشخص ان يتهاون فيه بهذا. وقد ثبت في السنن ان رجلا صلى اماما ولم يصلي منظور اليه فبسط في القبله فقال لاولئكم او لبعضهم لا يسددك مره ثانيه. فلما ذهب ليتقدم ان تقول قال لا لا لا اصلي فلماذا؟ قال ان شاء الله شيطان ما يطلع على عباده. فذهب فجاءك قال انك اذيت الله ورسوله. قال لماذا يا رسول الله؟ انك تخلت في قبلك. فبهذا عزله عليه عن امامته. فامر شديد هذا امر شديد. فالانسان لا ينبغي ان يبذوك في قبلتي لان في قبلتي ناجي ربه سبحانه وتعالى. ها؟ حتى خارج الصلاة نعم حتى خارج الصلاة قال هكذا يعني لا ينبغي له أن يدخل في اليمين في يمين القبلة ولا غدا في جهة القبلة ينبغي له أن يحترم ذلك. يعني المهم التشديد في الصلاة أكثر في الصلاة أكثر جهة القبلة محترمة سواء كان في صلاة أو غير هذه الصلاة. أما يعني في الصلاة إذا مشدد عن اليمين عن جهة القبلة واليمين لأن جهة القبلة يناجي ربه وأما في اليمين فملكه لا تقم به فإذا تفل يطواله وأما في اليسار فأمره يتفل في اليسار أو بين رجليه أو كما قال في هذا الحديث يدخل في ثوبك وهذا في دليل على أنه مزاج طاهر فما روي من بعض السلف من الجاسة فهذا هي قول الباطل ثم تدخل في هذا وتجعله هكذا فهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اليسار فقال العلماء لماذا؟ قالوا بعضهم قال إن ملك اليسار لا دخل له في الصلاة لأن الصلاة كلها عبادة جسدا وروحا فماذا يقول؟ إذا يبتعد أو يذهب. وبعضهم قال إنه يبتعد لماذا؟ لما قلنا لهذا ويجب دنه قريب الشيطان لأن الحريق كم يأخذ منه؟ ها؟ ربعها جزءها جزءها كما تضيع في هذه السنين يعني الإنسان يدخل في الصلاة ويخرج منها وليس له إلا أجرها وليس له إلا تسعها وليس له إلا ثلثها وليس له إلا نصفها يختلف الناس كلهم مختلفون في صلاة معينة والسبب ذلك أنه يأتي يلصق به يشوش عليه فإذا كفل يقع إيه؟ على القليل هذا إهانة له. فلذلك أمير بالسفل في اليسار أو بالسفل كذلك أظن عليه تحت قدمه قال فلا يبطن عن قبل كبيرة ولكن عن يساره أو تحت قدميه لأنه وعاد ثم أخذ طرف ردائه فلصق فيه أو إذا بادره يفعل على طرف ردائه ثم فماذا ثم رد بعضه على بعض حتى يذهب أثر السفل. قال فقال أو يفعل هكذا يعني إذا بدره ولم يجد بساطا إلا بأن يبهق أو يدخل مقامة فماذا يفعل يتلقاه بطرة ثوبه ويفك ويحكه كذلك كل هذا تعظيم الصلاة وتعظيم من يصلى له والله سبحانه وتعالى وكذلك ينبغي أن يكون المصلي على أدب تام. إذا لم يكن في أحد نعم ولذلك علم في المعان إذا كان في ولا يضعه في اليسار لأنه في أحد فإذا لم يكن هناك يضعه في يساره فالأمر الذي ورد في اليسار إذا لم يكن هناك شيء. أما إذا كان هناك شيء مثلا إذا حدث فلا فهذا يضمن. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن صفا قال أخبرنا مالك عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكى ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحد يصلي فلا أصبن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا عبد الله بن صفا الذي تقدم ونافي قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث هو الحديث السابق. وهنا كما تعرفون أن ابن عبد البر أحسن من غيره. هذا هو كلام خرج على التعظيم لكلمة الله. أما الحديث المحجر على عادته أنه إذا رأى مؤولا معه وإذا رأى يعني غير مؤول معه. كتاب التوحيد بين بطوله وعرضه أن التأويل ليس مذهب السلف إنما هو مذهب المتكلمين صرح بهذا. ليس هناك من السلف والخلق من كان على قدمه من الصحابة والتابعين يؤول شيئا إنما هذا كمذهب المتكلمين هم الذين أنفروا على الناس على الشر تكلموا بهذا أول. فإذا جاء هنا يقول لك يقول وهنا ماذا قال وفيه الرد العبارة البشعة وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته أنه على العرش بذاته. أما بذاته هذه ليست النقطة إنما لما اضطر بعض السلف إلى بيان المراد الحقيقة زاد بذاته ونحن نتحشى عن هذا إن الله على العرش. هذا يقول في الرد العبارة البشعة وفيه الرد على من زعم أنه على العرش فمن يرد عليه. وإذا فتحتم كتاب الإيمان كتاب التوحيد في آخر الكتاب ترون العجب العجاب من تكلم بهذا هو صدر الكتاب كيف ترى هناك حديث السلف هناك الله المستعان. فالحاصل قال هذا فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى علق على هذا تعليقا مفيدا جدا وقال ليس في الحديث مذكور رد على من أثبت استواء الربي استواء الربي سبحانه على الأرش بذاته لأن النصوص من الآيات والأحاديث بإثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. هو يعني بذاته هذه لا ينبغي جانبها كما قال لي أما قولك بذاته فمن جدك. فالمهم إنما لأن هناك بصفاته يعني إذا قلنا بذاته هذه زيادة على النفس فلا ينبغي قولها. المهم موجودة في بعض كلام بعض السبب والسبب في ذلك أن القائدين استولى معنى ذلك أنه استوى بصفته لأن لا يلزم ذلك الأرض ذاته لأن المؤولين تأويلهم مداره ليس نفي الاستواء عن أحد الاستواء إنما صرفه إلى معنى آخر. فبذلك قالوا بذاته اضطرهم إلى زيادة بذاته وإما فيقول بعضهم إن بذاته ليس كذلك. فالحاصل إن الحل ربما حاجة إذا سلكنا مثلك لداخل الشرع أو في أحاديث الاتفاق التي يشرعها في كتاب داخل الكتاب يجري مع المؤولين. وإذا جئنا إلى كتاب التوحيد نرى أنه سلفي سر لا يرضى بهذه كلها أكيد اللهم قال رحمه وقد ألف رسالة من طبعها وحققوها وطبعوها هي في شوف مع يعني مع كوني ما شاء الله محدث كبير وعارف بمذهب السلفي من غير الحالة من أهل عقل ومع ذلك اللهم استعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا قال السلفي المتصدق قال حدثنا عبد الله بن سواد قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو قال بصاقا أو قال مخامة شك من التحكم أي فأزاله وفيه إزالة المنكر بدي بسند متصل قال حدثنا أبو حكم مخاطب الحصاء من المسجد أي مشروعية حكم من المسجد بسند متصل وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا وضعت على قدر رطب فاغسله لأنه لا يزيله إلا غسل وإن كان يابسا فلا ليس عليك شيء يعني حقه هذا مناسب بحق ويسر علي مطلق قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا اخبرنا ابراهيم بن اسماعيل قال اخبرنا ابن الشهاب عن حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وابا سعيد رضي الله تعالى عنهما حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مقامه في جدار المسجد فتناول حصاة فحتى فقال اذا تلخم احدكم فلا يتلخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت بدنه نصفه. فقال في روايه جابر رضي الله تعالى عنه ايكم يحب ان يدخل ان انفقت وجهه؟ انت تحب انت الذي تبصق بنفسك وهي لو انفقت وجهك تحب هذا؟ قال لا. اذا تصدقين وانت تناجي ربك وتبصق بقبلتي هذا يعني حبش على يد. قال موسى بن اسماعيل الطبقي هذا البصر. قال اخبرنا ابراهيم بن سعد الزهري المدني نزيل بغداد قال اخبرنا ابن شهاب حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوف هذا عم لابراهيم بن سعد ان ابا هريره وابا سعيد الخدري ابو سعيد بن خدري سعد بن مالك حدثاه اي حدث عن حميد بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى مقامه في جدار المسجد فتناول حصاة فحكى مع ابو الشهيد ترجم اخذه من هذا فقال اذا تنقم احدكم فلا يتنقمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره اي بما اذا كان خاليا يعني كان بعيد او مثل صفوفنا نحن يعني بين بين بين رجل ورجل فيه فجوة على الجبل فيه يعني لا تذروا لحظه في الشيطان لازم يسلك هنا مساحه الله المستعان اي تسليه الصف عليه صعب صعبة حتى على من يلتفت إلى العلم ما يريد أن يسد هذه الفجوة للشيطان هذه لازم الشيطان إذا دخل هناك ينال من هنا ولا من هذا يستجيب فالمفروض أنه كما أوصال النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن تصدق أن يتصل بعضنا ببعض بحيث المجاهد عدو ولدودا نرانا ولا نرانا هذا هو يعني فائدته أقل حاجة أقل حاجة نتفادى شر الشيطان ما يدخل بيننا شيء شعرين. قال رحمه الله تعالى أو قد انتفق ديني إسراء وهذا لأنه محان يدأس بالرجل فلذلك صار أحق بالوصال فيه إليه. قال رحمه الله باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة وصلى لي مطلقا على حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا لم يدعو عن وقيع عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مقامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاة فحتها بالتاء خذوا معناه ثم قال إذا تنقم أحدكم فلا يتنقم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم حفص بن عمر حفص بن عمر الحوزي هذا ثقة من أكابر الشيخ البخاري ومن الغريب أنهم عابوا عليه أخذه أو تحديثه بالأجرة وهو إمام قال حدثنا شعبة قال أخبرني قتادة مجاهد قال سمعت أنس رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن أحد بين يديه لأن الله قبل وجهه ولا عن يمينه لأن عن يمينه ملكا ولكن عن يساره أو تحت قدمه أو تحت رجله. قال رحمه الله تعالى باب قال رحمه الله تعالى باب ليوصف عن يساره أو تحت قدمه الأخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه ولا يبصق عن بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فخر بالمؤمن إذا دخل في الصلاة إنما يناجي ربه يعني معناه أنه لا يكون لا ينبغي له التساهل. لماذا؟ لأن موقفه موقف شريف عظيم لا موقف فوقه ناجما ناجرا. إذا كان الإنسان يقول في الصلاة ماذا يتخيل حتى إنما يناجي الله سبحانه وتعالى إذا كان كذلك يؤدي الصلاة بحقها بما تطلب أكيد عن إقامة الصلاة إقامة الصلاة أداؤها بما تستحقه من الخشوع والخضوع فإذا كان كذلك فهي صلاة. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق حدثنا علي ابن عبد الله المدني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصل مقامه في قبله المسجد فحكى بعصاه ثم نهى ان يبصق الرجل بين يديه او عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد النحوه عن أبي سعيد النحوه. هذا التعليق أتى به لماذا؟ لأن السند الأول كان بالعنعنة فأزال ذلك بما صرح به الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد الزهري رضي الله تعالى عنه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيننا وبين المعاصي ومن طالب ما تبلغنا في جنتك. ان للايمان تعاون بها الى مصائب الدنيا نتينا باسمائنا وصالنا وقوتنا وعيشنا. وجعل الوارث منا باثارنا على من ظلمنا وصلنا على من عافانا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا هم غير همنا ولا شر همنا. لا تجعل معنا ولا خوف ولا همنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.